يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا توالوا الجاحدين لدين الله وتتركوا موالاة المؤمنين ومودتهم. أتريدون بمودة أعدائكم أن تجعلوا لله تعالى عليكم حجة ظاهرة على عدم صدقكم في إيمانكم؟